إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ذكر وجوها هي الأدلة القواطع والبراهين التي على طرة كتابه وهي عنوانه، وهذه الوجوه يدحض بها شبهات الملحدين وينسف بها أصولهم. وقد بدأ بذكر بعض الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم ساق ما عنده بعد ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحق أن الملحدين يقاومون الفترة التي فطر الله الناس عليه، فإن الله جل وعلا فطر الخلق على الإقرار بوجود الرب الصانع الخالق الذي له مقاليد كل شيء، بل إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مقرا بفطرته ببعض الصفات التي هي من صفات ربنا تبارك وتعالى، كما يقر الإنسان بفطرته بصفة العلو الذاتي لله رب العالمين. فهذه المسألة البحث فيها عند أهل الفطر المستقيمة أو إقامة الأدلة على ما ذهب إليه الملحدون، وهو أنهم يبطلون وجود الرب تبارك وتعالى. فإقامة الأدلة على أن الله عز وجل موجود، وسوق البراهين على وجوده تبارك وتعالى، هذا كله لا تحتاجه في الأصل الفطرة السليمة. وتأمل في هذه القصة، وهي مشهورة في هذه البابة، وهي من الطرائف التي تحكى وتذكر، أن الرازي كان يسير في الطريق ومعه حاشية من التلاميذ والطلاب، فمروا بامرأة عجوز ولم تكن تعرفه، فسألت أحد الطلاب من حاشية الرازي الذين كانوا يسيرون معه، فقالت: من هذا؟ فكأنه غضب، أحس أنها تستجهله، يعني من يكون هذا، وهل هناك في الدنيا من لا يعرف شيخه؟ فقال لها: أما تعرفين هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله. فهذه المرأة العجوز بفطرتها أجابت جوابا قاطعا ناسفا، وهو جواب الفطرة العبقري الذي تجده كل فطرة سوية قائما فيها لائحا لا يغيب. قالت المرأة بفطرتها: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما احتاج عنده 1000 دليل. وهل وجود الله تبارك وتعالى يحتاج إلى دليل؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولكن كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله فطر الإنسان مقرا بفطرته بوجود ربه تبارك وتعالى، وعليه فأول واجب على العبد عبادة الرب تبارك وتعالى، أن يشهد أن لا إله إلا الله. قال: ولكن قد تقوم بعض الشبهات، فيحتاج المرء حينئذ إلى سوق الأدلة والبراهين من أجل إزالة تلك الشبهات. إذن هذا قد يحتاجه بعض الخلق ممن فسدت فطرهم أو تشوهت أو أصابها من الغبش واللوث ما أصابها، يحتاج حينئذ إلى إزالة أمثال هذه الأمور. وأما الملحدون الذين كانوا في السابق وكذلك من كان منهم منتميا إلى الفلسفة في هذا الوقت، فهؤلاء ضلت عقولهم وانحدرت فطرهم إلى حمأة هابطة منتنة لا تمت إلى الفطرة البشرية بسبب، لأنهم لما أعملوا عقولهم أعملوها في غير مجالها، فأتت بأمثال هذه الترهات من جحد وجود الرب تبارك وتعالى، وهو أكبر الحقائق وأعظمها وأجلاها. فكبرى اليقينيات في هذا الوجود وجود الرب تبارك وتعالى. فهؤلاء لما أعملوا العقول في غير مجالها وصلت إلى هذا الدرك الهابط. وأما الآخرون الذين ينعقون بالإلحاد في الغرب والشرق، فهؤلاء إلحادهم إلحاد بطن وفرج وليس بإلحاد عقل وفكر. هؤلاء لم يفكروا في هذا الأمر ولم تضل عقولهم فيه، وإنما انحدرت فطرهم إلى هذه الدركة الهابطة، فهم يريدون أن يتوسعوا بل أن يعتقوا من كل قيد فيما يتعلق بالبطن والفرج. ما الذي يعطيهم هذا الانطلاق وهذا الانعتاق من كل القيود؟ أن ينكروا وجود الله. فهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى من أجل أن يشبعوا غرائزهم وأن يروا شهواتهم بكل باطل ممكن، فينحط الواحد منهم تحت مستوى الحياة البهيمية، لأن الله تبارك وتعالى فطر البهيمة الأعجم لأداء وظيفة بعينها في هذا الوجود، وهو مسخر فهو يؤدي هذه الوظيفة. وأما الإنسان فإن الإنسان مخلوق لوظيفة محددة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، فإن لم يحقق هذه الوظيفة ولم يصل إلى هذه الغاية فهو حينئذ أحط من الأنعام. لذلك قال الله جل وعلا عن الكافرين: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام ما ضلت هنا عن هذا الأمر لأنها لم تكلف به، هي مسخرة. وأما هؤلاء فبين لهم الحق ووضح لهم السبيل ثم ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فجعلهم الله تبارك وتعالى تحت مستوى الأنعام. أولئك كالأنعام هذا تشبيه، بل هم أضل من الأنعام. فهذا الأمر كما ترى أمر بدهي. وهذه المرأة العجوز كان يقول هؤلاء المفكرون من المتكلمين والفلاسفة كانوا يقولون عند الموت إلى معتقدها، قال واحد منهم: ها أنا الآن أموت على عقيدة عجائز نيسابور. بعدما هوم بفكره وعقله في أودية من أودية الظنون والشبهات، ثم عاد في منتهى الأمر إلى الفطرة فسلم له. وكذلك قال أبو الحسن الأشعري عندما من الله تبارك وتعالى عليه بالعودة إلى أهل السنة والجماعة، وكان رأسا من رؤوس الاعتزال وكتب الإبانة، فإنه عاد في النهاية يقول: ولم أجد أسلم من هذا الطريق، ثم قرر أنه يقول في الإثبات كذا ويقول في النفي كذا، فيأتي بما أتى به الله عز وجل في كتابه فيثبت لله جل وعلا ما أثبت وينفي عن الله عز وجل ما نفى، وكذلك مع نصوص السنة المطهرة. هذه المرأة تقول لما قيل لها: هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله، فقالت بفطرتها: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما احتاج إلى 1000 دليل، وما وجد عنده 1000 دليل، لأنه يأتي الشك فيبحث عن الدليل من أجل أن يزيل هذا الشك فيتحصل على دليل، فقام في قلبه 1000 شك فاحتاج إلى 1000 دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والعشرون أن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل كالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس ويشقيها، فهذه كلها من علوم الرسل. العلوم المدركة بالحس لو أنها نسبت إلى هذه العلوم التي هي علوم الرسل كانت كقطرة في بحر اللدي، فأمور الغيب التي تتوقف على إخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة، إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم، لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. مدركات الحس هذه عند هؤلاء القوم كما مر تتضارب وتتعارض، لأن ما يحس به إنسان قد لا يحس به الآخر، وما يثبت عند إنسان بالحس قد لا يثبت عند الآخر. بل قلنا مرة إن أقوى الحواس في مسائل الإدراك هي حاسة البصر، ومع ذلك فإن حاسة البصر عند الإدراك يكذبها العقل كما مر في مثل هذا، فأنت تجد أن هذا القلم إذا وضع في الماء على هذه الصورة يبدو مكسورا في مرأى العين. العين تقول الآن هذا القلم مكسور، بل إن الجزء الذي يكون مغموسا في الماء لا يكون كالجزء الذي فوق الماء. هل ذلك كذلك في حقيقة الأمر؟ ليس كذلك. هل هذا ما يقره العقل؟ العقل يكذب النظر، فإلى أي شيء نصير؟ هل نصير إلى الحس أم إلى العقل أم إلى أي شيء؟ ولذلك عند بحثهم عن الحقيقة مع الشك قالوا نبدأ بالحس، ثم جاء الحس بأمثال هذه الأمور فكذبه العقل، فقالوا نترك الحس إلى العقل. فلما صاروا إلى العقل وجد في العقل أيضا لون من ألوان الاضطراب، لأن العقل يمكن أن يحكم بأمور ولا تكون هذه الأمور على طريقة مستقيمة ولا هي بالحقيقة التي تسلم، فبذلك يقضي العقل أيضا في كثير من المسائل. فشكوا بعد ذلك في العقل، وبعضهم مضى في شكه يتلدد على مثل الجمر يبحث عن الحقيقة، فبعضهم لجأ إلى التصوف، قال إذن أنا لا أستطيع أن أعرف الحقيقة إلا بطريق الإلهام، فأقبلوا على الرياضة، والرياضة عندهم هي العبادة مع الإغراق فيها والإقبال عليها، فتركوا مدركات الحس وتركوا ما يقضي به العقل وكذبوا بذلك كله، وأقبلوا على مسائل الإلهام. فكان بعضهم في صوامعه مقبلا على الذكر بقصد أن يكشف عنه ويقول هذا هو طريق الوصول إلى الحق. وقد نجانا الله تبارك وتعالى من هذا كله، أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب وعلمهم ليعلمونا، وقد جاءنا نحن المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام المرسلين وخاتم النبيين، وجاء بالوحي المعصوم الذي لا يبدل ففيه الحقيقة. فهذه المسألة كما ترى مع أنها من أكبر المسائل، لأن من ضل فيها وأنكر وجود الله تبارك وتعالى خسر الدنيا والآخرة، وكان لا أقول كالخلية السرطانية في الجسد الحي، بل يكون أشنع من ذلك، لأن غلبة الإلحاد على مجتمع تؤدي إلى انعتاقه من كل قيد. ف فيؤدي الإلحاد إلى الإباحية وإلى الفوضى، إلى الفوضى الفكرية والعقلية والعلمية بل والجنسية. يصير الناس فوضى بلا قيد، لأنهم يقولون إن الموت هو نهاية الرحلة، مع أن الموت نفسه إنما هو امتداد للحياة في عمق الحياة. من آمن بالله تبارك وتعالى فلا بد أن يؤمن بهذا، بأن الموت إنما هو امتداد للحياة في عمق الحياة، ومنذ ميلاد الإنسان إلى أن يموت هذه الحياة الدنيا، فإذا مات فهو في البرزخ حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ويبعث الخلق إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد الحساب والجزاء. إذن هذا البرزخ امتداد للحياة، فقد وجد الكائن الإنساني قضي الأمر، ومنذ وجد وهو يتعرض عمره للنقص ثانية بعد ثانية حتى يفنى ما هنالك مما قدر له عمرا. فإذا مات انتهى أمر الحياة الدنيا ودخل في الحياة البرزخية، ولها قانونها، فيها عذاب أيضا في القبر، وفيها نعيم في القبر، فيها سؤال عندما يوضع الإنسان في قبره يسأل الأسئلة المعروفة. فالمسألة تكون ها هنا امتدادا لحياة الكائن الإنساني وقد مات. وأما هؤلاء فيقولون إن الموت بداية العدم، فهذا الكائن الإنساني الذي لم يكن شيئا فوجد، إذن هو جاء من العدم إلى الوجود، إذا انتهى أمره عند الموت فصار بعد الوجود إلى العدم. من الذي أوجده من العدم؟ ومن الذي سلبه الوجود الذي يصيره سلبه إلى العدم مرة ثانية؟ لم يفكر أحد في هذا من أولئك المنكرين، لعل ذلك كذلك. على كل حال، أمور الغيب التي تتوقف على إخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملحدون، ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم، لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. مع أن مدركات الحس هذه لا يستطيع الواحد منهم أن يكيفها، يعني لو قلت لواحد من هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالحس تحس بالجوع؟ فيقول أحيانا، لأن مثله في الغالب لا يحس بالجوع أصلا، هذا بهيمي يرتع في ملذاته يعيش لتحصيل شهوات. ولكن قد يقول عند هذا السؤال أحيانا أحس بالجوع. فإذا قلت له ما الجوع؟ هل يستطيع أحد أن يعرف لنا الجوع؟ فإذا قال نعم وأنا الآن جائع، فأعطي طعاما ثم قيل له كل فأكل، أكل حتى بشم، فإذا قيل له شبعت فقال نعم فسألت ما الشبع؟ سيقول هو نفي الجوع، فإذا قلت ما هو الجوع يقول ضد الشبع، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. ما الذي يعرفه الإنسان؟ ما من إنسان إلا وهو يحب ويكره. فإذا سألته ما الحب لا يستطيع له تعريف، ما الكراهية لا يستطيع لها تعريفا. بل حقائق الأشياء المادية التي يدركها هو، يعني يقول عندما يرى المصباح، هذا المصباح ينبعث منه النور، فإذا قلت له ما النور لا يعرف له حقيقة. فما الذي يستطيع أن يصل إليه الحس؟ وما الذي يستطيع أن يصل إليه العقل؟ إذا هذا الكائن الإنساني كائن مسكين، إذا ما تمرد على خالقه وموجده، وأما إذا ما اتصل بربه تبارك وتعالى بالإقبال على شرعه فامتداده بعيد منذ آدم عليه السلام. ثم إذا ما خرج من الدنيا على السلامة فالخلود في الجنة بلا نهاية. هذا كائن إنساني كتب الله عز وجل له السلام، وأما الآخر شقي في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الروح الإنسانية، جوع فطري، جوع فطري إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك يخدعنا الذين يقولون إنهم ألحدوا فلم يثبتوا إلها، كذبة، بل أثبتوا. إن الشيوعيين الذين يقولون إن الكون مادة وأنه لا إله، هؤلاء يؤمنون بذلك، فهذا معتقدهم، هذا ما يعبدونه. الإنسان كائن متأله بطبعه، هم يقولون إن هذا الإنسان حيوان اجتماعي، أو هو اجتماعي بالطبع، وكذلك هو متأله بالطبع، أي متعبد بالطبع. وقد مرت الإشارة في مجلس من هذه المجالس إلى الدليل على هذا الأمر، الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، لماذا يريد أن يتوب؟ هذا قتل 99 نفس ويريد أن يتوب. بل إن الذي يفجر هو يحترم الدين، الذي يفجر يحترم الدين، الذي يكفر يحترم المؤمنين، ولكن لا يظهر احترام هؤلاء للأبرار وللمؤمنين إلا عند الحاجة المادية، يعني عند النفع. هنالك مثال مشهور، ثلاثة من الأصحاب، اثنان منهما من الفجور في غاية، لا يدعو الواحد منهما حاجة ولا داجة، ويضرب إلى الشهوات والملذات في كل سبيل، لا يتورع عن شيء. وأما الثالث فهو مقارب، يعني لا يغرق معهم فيما هم فيه، ويجتهد في أن يكون آتيا ببعض ما يريده الله تبارك وتعالى منه أو يكلفه الله عز وجل به. فهو في نظر هذين من المؤمنين الصالحين الأبرار على حسب ما هم عليه. لواحد من المنحرفين أخت كأنها فرقة بدر، فأراد الاثنان الآخران خطبتها، يوافق على من؟ لن يوافق على رفيقه في درب فجوره، لأنه إذا أراد أن يأتمن على عرضه فلن يجد خيرا من الذي هو على نقيضه. دخل النفع ها هنا، هو يريد أن يحافظ على عرضه، وهذه مسألة نفعية حتى عند الفجار، ويريد أن يكون عرضه مصونا، فحينئذ لا يأتمن عليه الفاجر، مع أنه درب طريقه، مع أنه رفيقه في سلوكه. فهذا دليل على أنه في نهاية الأمر يحترم من كان متمسكا بالدين. هكذا فطر الله الناس، وعلى هذا خلقهم سبحانه وتعالى. لكن الحياة المادية التي يتعرض لها هذا العصر حياة صعبة، مؤسسة على الفجور. هذه الحياة المدنية لم تؤسس على القيم، ولا هي مؤسسة على رعايتها والحفاظ عليها. هذه المدنيات الغربية مدنية مادية، وغرضها امتلاك القوة والاستحواذ على الثروة، استعباد الخلق ممن لا يكون معهم في طريق، إلى غير ذلك مما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: ومن المنكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العلم، فحيث أطلقوا العلم أرادوا به علوم الفلسفة وما نتج عنه، ونفوا العلم عما سواه، هذا من باب المكابرات وقلب الحقائق. وإلا فالعلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه في كتابه علوم الرسل وهداية الوحي المنزل من عند العليم الخبير، وما سواها فإما علوم ضارة وإما قليلة النفع وإما نافعة في أمور الدنيا دون أمور الآخرة. وقد نفخت روح الكبر في قلوب أصحابها واحتقروا لأجلها العلوم النافعة في الدين والدنيا، فما أضرها وأضر ثمراتها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. ليس معنى هذا أن علماءنا الذين يدافعون عن ديننا وعن عقيدتنا بالتحذير من هذه المدنية الغربية بآثارها ونتائجها الضارة أنهم يحاربون العلوم المادية، والدليل على ذلك أن المصنف نفسه مع هذا الكلام الذي ذكره هو كما مر بنا في كثير من المواضع في كتبه من أشد العلماء في هذا العصر حرصا على توجيه المسلمين إلى امتلاك القوة التي تنفعهم والاستحواذ على أسرار المادة حتى يرتقي المجتمع المسلم، فهذا لا خلاف عليه بين العلماء المسلمين. ولكن معالجة الانحراف بالمغالاة تولد انحرافا آخر، فالمغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، وهذه قاعدة من القواعد النافعة في الدين والدنيا، أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. وقد وجد هذا في الطوائف التي تمسكت بالدين من هذه الأمة لما ظهر من يمثل الرب الجليل بالمخلوقات، من يشبه الله تبارك وتعالى بخلق، ظهرت فرقة تحاول أن تصلح هذا الانحراف، فغالت في النفي، فجحدت صفات الرب تبارك وتعالى بزعم التنزيه، فهؤلاء صاروا معطلة بزعم التنزيه. الآخرون يقولون هؤلاء الذين يعطلون الرب عن صفات كماله ينبغي علينا أن نقاومهم بإثبات صفات ربنا تبارك وتعالى، ولكنهم لا يتوقفون عند حد، فيغالون في الإثبات فيصلون إلى التشبيه أو إلى التمثيل، وقد يصلون إلى التجسيم. وهكذا في كل ما وجد من أمثال هذه الانحرافات، المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا مقابلة، وأما القصد فهو المطلوب، وهذا القصد هو الوسط بين الطرفين المذمومين. فإذا أردنا أن نرتقي في العلوم المادية فليس معنى ارتقائنا أن نطلق طلاق البتة ماضينا، وأن نقول ليس لنا تاريخ، فضلا عن أن نقول ليس لنا دين، أو أن نتهم ديننا بأنه هو الذي أخرنا وهو سبب الرجعية التي نحن فيها، لأن التقدميين فاتونا بما لا يمكن أن يقاس إلى غير ذلك من أمثال هذه الأوهام. هذا خطأ، بل نحن نجتهد في استحواذ أسرار المادة وأن نستحوذ على تلك الأسرار وأن نطلبها حيث هي من أجل أن نتقدم وأن نرتقي في العلم المادي مع مزيد تمسك بعقيدتنا وديننا ومع الدعوة إليه. أما أن نعالج هذا الانحراف الذي وقعت فيه الأمة بانحراف آخر فنحن في هذه الحالة لن نصل إلى شيء، لأننا سنفقد الدين والدنيا معا، نسأل الله العافية. فهو يقول رحمه الله: نفخت هذه العلوم الدنيوية روح الكبر في قلوب أصحابها واحتقروا لأجلها العلوم النافعة في الدين والدنيا. وهو يصف واقعا كان يعيشه، فإن الذين كانوا يتعلمون العلم المدني كانوا يحتقرون أصحاب العلم الشرعي بلا مبرر، وأحيانا كانوا يحتقرونهم لبعض المبررات التي لا تقوم، يعني لبعض الخرافات التي كانت موجودة أو لبعض الممارسات التي لا أصل لها في الدين، فكانوا يحملون عليهم حملا أعمى بغير بصيرة. والآخرون كانوا يحتقرونهم لأنهم الذين احتكروا طريق الآخرة وهم أصحاب الجنة، أما هؤلاء فماديون وهم من أصحاب النار.

ويتخذون النوق مراتب لهم في الفلوات إلى غير ذلك من هذه الوسائل، سيجدون أن الناس لم يعانوا قط مما عرف ويعرف الآن بحوادث التصادم على الطرقات، حوادث السير، لأنه لا يتصور أن يصطدم حمار بحمار فيموت راكب، لا يتصور أن يصطدم جمل بجمل فيموت راكب إلى غير ذلك. وأما الآن فالقتل بسبب الحوادث على الطرقات أكبر أسباب الوفاة في العالم. هذه الوسائل التي تتخذ في العلاج آثارها الضارة المهلكة أكثر ضررا من الأمراض نفسها، وهذا كله كان منفيا عن الإنسان في وقت من الأوقات. ما يتخذه الناس الآن من أمثال الوسائل الحديثة التي تقرب لهم البعيد وتطلعهم على أحوال الخلق، وبعضهم يتخذها وسيلة للشتم أو للسب أو للتكفير أو ما أشبه، هذه كلها وسائل للتجسس، وكلما ارتقت أخذ الآخرون البيانات الصحيحة من غير عنت. فعندك الآن كثير من الآلات إنما تفتح أجهزتها ببصمتك، فأنت أعطيت بصمتك، تذهب إلى مكان ما، وكما يقولون في لغة الإداريات الأرشيف يجمع هذا كله، وبعضهم يدخل ببصمة الصوت أو حتى ببصمة العين ويفرح لأنه صار محصنا من الاختراق ومن العبث بما عنده من أسراره إلى غير ذلك، والمسكين لا يعلم أنه صار مكشوفا ظهرا لباطن، وهذه كلها تحصل. ولا يخفى عنكم ما وقع قريبا من الفضيحة التي تعرضت لها أمريكا من مسألة التجسس، والثابت الآن أنهم كانوا يتجسسون على 5 مليارات من البشر حول العالم، يتجسسون على 5 مليارات، وسائل اتصالهم وهواتفهم وغير ذلك، كل ذلك كان التجسس يحيط بأسرار هؤلاء جميعا، 5 مليارات تجسس عليها حول العالم للمخابرات المركزية الأمريكية. والوسائل الحديثة تؤدي إلى التجسس على الناس بالصوت والصورة حتى في أخص خصوصياتهم، فالمرء في حال استحمامه ينقل بالصوت والصورة مباشرة، بل وقع ذلك للرئيس الصيني على طائرة أمريكية أهديت إلى الصين أو ركبها هو، فلما دخل لقضاء حاجته كان التصوير فاعلا وعرف ذلك فيما بعد، وكانت من الأزمات الكبيرة. الإنسان لا يستطيع أن يحيا هكذا. هذا الذي تتوقاه وتخافه ينبغي أن يكون مصروفا إلى اتجاه آخر، فالآن أنت تتوقع هذا، إذا كلمت إنسانا فأنت في خاطرك أنه يسجل لك أو يحصي عليك، أو أن هنالك من يتخذ الوسائل الحديثة من أجل أن يصورك من حيث تدري ولا تدري بأقلام وساعات، أمور يضل الخيال في تصورها. فلماذا لا تجعل هذا في الاتجاه الصحيح؟ هناك من يحصي عليه برقابة هي أشد من هذه الرقابة، هذا كله بالنسبة لها عبث محض، فيحصى على المرء كل شيء. فلماذا لا تتوقع، يعني لماذا لا تتوقع من الإحصاء الحقيقي إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا كله يستنسخ ويعاد مرة ثانية، فهذا كله لا يلتفت إليه الإنسان، وإذا التفت إليه فالتفاته إليه في أشد حالات الضعف. وأما ما يتعلق بالبشر فإنه يتوقع ذلك غاية التوقي. من الوسائل الحديثة اليوم في هذا العصر أن مهما أتى به الإنسان من شيء حتى ولو أزاله كما يكون على حاسوبه أو على غير ذلك من وسائله أنه يسترجع مرة ثانية. مهاتفاته التي تخلص منه موجودة وتسترجع حتى من جهازه هو بوسائل يعرفونها. فهل لك خصوصية الآن؟ هذه الحياة المادية، وأما ما سيأتي فالله يعلم، فما الذي يكون بعد؟ وكيف يحيا الإنسان في مثل هذا؟ حتى إنك سترى بعد حين، وهذا يمهد له الآن، أن مسائل الأسرار الشخصية وأن الخوف من الفضيحة ونشر ما يتعلق بخصوصيات الإنسان وغير ذلك ستجد بعد حين أن هذا صار أمرا لا يخاف منه. والدليل على ذلك ما يشكو منه الناس من وسائل الاتصال الحديثة والتواصل الاجتماعي المعروف، فإن الناس يشكون يقولون كم من البذاءات لا يعهد ولا يتصور، كما مثل لذلك بعضهم بقوله هنالك ماسورة من المجاري فتحت في المجتمع فأغرقت. فأدق الدقائق الآن يتلصص عليها تطوعا من بشر لا علاقة لهم بأجهزة ولا شيء، الناس مع بعضهم ثم يجعلون ذلك كلأ مشاعا للناس، من أراد أن يتفرج فليتفرج بلا مقابل. فالذي يبدو سره سيتألم بلا شك، ولكنه سيتمرس على هذا بعد حين حتى إنه لا يبالي به، وحينئذ يصير الإنسان غير إنسان، لا يحس بشيء ولا يتألم لشيء ولا يهتم بقيمة ولا يأسى على فضيلة ولا يخشى من فضيحة. كل الناس مفضوح، أسأل الله العافية والسلام. هذا هو المجتمع المادي الذي يحرص عليه الملحدون. ما الذي أوصلنا إليه؟ هل وصل الإنسان إلى السعادة؟ هل هم أنفسهم سعداء مع الارتقاء المادي؟ ليسوا بسعداء، هم في أشد حالات التعاسة التي مر بها مجتمعاتهم مع امتلاك القوة وامتلاك الثروة، ومع ذلك هم أبعد ما يكونون عن السعادة، لا يحسون بالسعادة. ولقد تجد الفقراء أحيانا في المجتمعات النظيفة أكثر سعادة ممن استحوذوا على السلطة والثروة والقوة في أعلى تلك المجتمعات تقدما وحيازة لهذه الأمور. تجد الفقير في المجتمع النظيف في حالة من حالات السواء النفسي، لا اضطراب ولا مرض، في حالة من حالات السواء النفسي. وأما الآخرون فهمهم أن يعالجوا أمراضهم وأحيانا يعالجون اضطراباتهم، فأكثرهم مرض. وأما الاضطرابات فما أيسر أن تعالج، وأما الأمراض فهي أمراض وهم يصابون بهذه الأمراض. أما الاضطرابات فهذه مرحلة قد تخطوها، والآن هم في حالات المرض النفسي. الإنسان ليس هكذا، ولم يخلقه الله لذلك، وهو لا يسعد بأمثال هذه الأمور. ما الذي يسعد به؟ المرء عندما يجد قلبه في حال سجوده بين يدي ربه تبارك وتعالى، فهذا هو المطلوب. عندما يحقق وجوده، عندما يحقق قيمة من القيم، يحس بالإشباع النفسي. هذا الإشباع النفسي يجده ولو كان كافرا. فبعض هؤلاء مع كفرهم بل مع إلحادهم يحرصون على حقوق الحيوان، وكثير منهم يجأرون بسبب انتهاك حقوق الإنسان. دعك من السبب الباطن مما يتعلق بالسياسة، ولكن كثير من البشر يجدون أنفسهم في صنع خير على أي صورة من الصور،

هم يحملون على المسلمين عندما يتكلمون في مسألة زواج القاصرات، والأمر في هذا من الناحية الشرعية معلوم، فإن مسألة البناء شيء، وأما العقد فشيء آخر. يمكن أن يعقد على الصغيرة، ولكن إذا كانت غير مطيقة للوطء فإنه لا يدخل بها، إذن فقد رعى حقها ورعى حرمة جسدها إلى غير ذلك مما يرعيه الدين. الآخرون مسألة الاغتصاب عندهم ليس لها حد ولا تتوقف عند نهاية. الناس يتناسلون فينجبون، يتناكحون ينجبون، ويشب الأطفال في غير ما شيء، ثم ماذا بعد؟ إما أن يتزوجها بعد ذلك، وإما أن يدعها. هؤلاء الأطفال كيف ينتمون ولمن ينتمون؟ ففككت مؤسسة الأسر، وكان العمل فيها على إطلاق الحرية للغريزة لا للخلق الصحيح السوي ليستقر على قراره، وإنما للغريزة، فتأتي بالخلق البهيمي الذي لا ينتهي إلى نهاية ولا يستقر على قرار. فممنوع أن يؤدب الرجل ابنه أو ابنته، وإذا قام بضرب الولد من أجل أن يؤدبه، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واضربوهم عليها لعشر، فيما يتعلق بالصلاة. فقد يحتاج إلى شيء من ذلك، ليس له أن يستخدم شيئا من ذلك، فإن فعل يحبس أبوه. فإذا خرجت البنت من بيت أبيها فلم تعد، أو عادت حاملا، أو عادت ذات ولد، أو عادت ومعها شاب أو رجل، فثار الدم في عروق الأبي فأخذ أي لون من ألوان الاعتراض، يحبس ويغرم ويعاقب. لماذا؟ ما لك له؟ بل إن الفلسفة العجيبة التي هي فلسفة الشيطان الرجيم مبنية عند هؤلاء الماديين الملحدين، وكذلك الذين يدعون الدين، فإنهم في الجملة يقولون: نحن مجتمع متدين، كالمجتمع الأمريكي يقولون هو مجتمع متدين، ليس كما يتصور الناس، هو متدين، ولكن متدين على طريقته. الفلسفة الشيطانية عندهم أن الجسد الإنساني هو هبة من الله للإنسان، يتصرف فيها كما يشاء، يتمتع بجسده كما يحب، يفعل به ما يريد، يصرفه في الملذات كما يشاء، شريطة ألا يضر غيره، ولكن يفعل بجسده ما يشاء. إذا أراد أن يجعله كلأ مستباحا ما لك أنت؟ فيزوجون الرجال الرجال والنساء النساء، ويعقد لهؤلاء وهؤلاء عندهم في أماكن العقد كالكنائس وغيرها. وماذا ينتج بعد؟ امرأة تتزوج امرأة، رجل يتزوج رجلا، يقولون هذا من الحرية الشخصية، وهذا من الديمقراطية، هذه الليبرالية، الناس يعيشون على حسب حريتهم، حرية مطلقة. وهذا المجتمع الإنساني إلى أي شيء يصير؟ يعني لو ظل كذلك إلى أي مدى يصل؟ ما الذي يحكمه؟ ما الذي يضبطه؟ الذي لا يريد أن يفعل ذلك، هذه أيضا حرية شخصية، يقولون هذا لنفسه، كالدين، من أجل أن يكون في نهاية الأمر بين هذه الجدران، وأما الشارع فلا سلطان للدين عليه، هذا عندهم. وأنت تعلم أن ما أتى به المسيح عليه السلام كان استكمالا للناموس، يعني ما جاء به موسى عليه السلام، وقال هو نفسه هذا القول: ما جئت لأنقض الناموس، وإنما جئت لأكمل أو لأتمم الناموس، يعني هو يبني على شريعة موسى عليه السلام. شريعة موسى عليه السلام كان فيها أحكام، شريعة عيسى عليه السلام ليس فيها أحكام، لأن شريعته هي شريعة موسى، فأتى بجملة من الأخلاق. وعندما قال تلك القولات المشهورة التي يستخدمها كثير من الضلال من المسلمين، فيستخدمونها بغير فهم ولا وعي، لأنهم يقولونه من المعنى ما لم يقل عليه السلام. يقولون أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ماذا قصد المسيح بذلك؟ كان الفريسيون في الهيكل يأتون بأمور عجيبة، وكانوا يتكلمون بكلام يتعلق بالأحكام في السبت. فأجاب المسيح عندما سئل من أجل أن يتورط، سئل سؤالا مفخخا، وهذا السؤال إذا أجيب عنه بإجابة صريحة فإنها حينئذ توقعه تحت طائلة القانون، القانون الروماني الذي كان مطبقا في ذلك الوقت على أورشليم وعلى ما حولها عند الاحتلال الروماني. فسئل هذا السؤال والعيون يعني البصاصين هناك يرقبون ويرصدون. فسئل سؤالا لو أجاب عنه إجابة مباشرة دخل تحت طائلة القانون. الفريسيون يريدون أن يتخلصوا منه، الكهنة سنهدروت وغيرهم كانوا يريدون أن يتخلصوا من المسيح، يعاكسون ما أتى به لأنهم يستفيدون استفادات مادية. فلما جاء قالوا هذا جاء بضد ما جاء به موسى وأرادوا أن يتخلصوا منه، فدس عليه من يسأله فأجاب إجابة كما يقال في هذا العصر دبلوماسية، يعني هو أجاب بالحق ولكن لا يستطيع أحد أن يمسك عليه شيء. قال أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لم يرد فصل الدين عن الدنيا لأنه لا شريعة مطلقا، شرعه الله رب العالمين للخلق تفصل بين الدين والدنيا، بل الشريعة حاكمة، كل شرائع الأنبياء حاكمة، الله هو الحكم ولا بد من حكمه، وهو أرسل الأنبياء والمرسلين ليحكموا، يحكموا بما أنزل إليهم، ليس شرطا أن يكون ذلك متعلقا بجميع ظواهر الحياة، يعني أن تكون هنالك حدود على نحو معين إلى غير ذلك، وإنما كانت الشرائع حاكمة في المجتمعات على حسب المجتمعات، لذلك تغيرت الشرائع وأما العقيدة فثابتة. فالشريعة التي يأتي بها النبي تناسب عصره، تناسب قومه، ثم تأتي شريعة أخرى فتنسخ هذه الشريعة، ولكن هل العقيدة التي جاء بها تنسخ عقيدة من قبلها؟ هي عقيدة واحدة، فالكل بعث بعقيدة واحدة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جاء بالإسلام قبل أن تستكمل الشريعة جميع دقائقها وتفصيلاتها، ولكن هو جاء بالإسلام من أول يوم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا هو الإسلام في ذلك الوقت. ثم تأتي بعد ذلك الشرائع على حسب الأحوال وعلى حسب الوقائع إلى غير ذلك حتى استتمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يأتي المسيح من أجل الحكم على الروح دون الجسد دون الحياة، بل جاء مكملا للناموس الذي جاء به موسى، وكذلك جميع شرائع الأنبياء لابد أن تكون حاكمة لأن الله هو الحكم سبحانه وتعالى، ولا بد من حكمه، ولكن الحكم يختلف حتى جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هؤلاء لما توقفوا عند حدود الروح كما يقولون من أجل التهذيب، بل إنهم جعلوا ذلك أيضا بمبعدة، يعني قالوا إن هذا الأمر لن يعاني منه الإنسان. لماذا؟ لأن الخطية التي ارتكبها آدم تتوارثها الأجيال من بعده، فكل يحمل كفله من خطية أبيه آدم، فماذا نصنع؟ إذا آمن بالروح القدس طهره فارتفع الأمر وانتهى، ثم بعد ذلك الجنة. فأمثال هذه المسائل كثير من الناس يحسبها من الخرافات، ولكن هذا معتقد القوم، منه يصدرون وإليه يدعون عليه قاتلون. بل إنه لما جاءت الألفية وقبل أن تدخل بقليل كانت هنالك دعايات كبيرة جدا أن نهاية العالم ستكون عند دخول الألفية، وأن جميع الحواسب ستتعطل على مستوى الأرض وتتوقف الحياة، ستقوم القيامة فيكون ماذا؟ الذين يؤمنون بيسوع سيرتفعون إلى الغمام إلى السحاب، يحيون 1000 سنة، الكفار من المسلمين وغير هؤلاء سيكون في الأرض في الشقاء حتى تنقضي المدة، ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي مما يتعلق بمسائل الهيكل وما أشبه. هل هذا الأمر محض خيال؟ هو محض خيال، بل هو أوهام، بل هو خزعبلات، ولكن هذه عقيدة الناس، والقوة التي تمتلك تسخر من أجل تحقيق هذه الخرافات. وأنت تسمع في الصباح وفي المساء اعتداءات على المسجد الأقصى، اقتحامات للمسجد الأقصى، في يوم الجمعة بالأمس اقتحام الجنود اليهود للمسجد الأقصى من باب المغاربة، فوقع البعض الاشتباكات في الباحات، فأطلقت القنابل المسيلة للدموع، ووقع بعض الاختناقات لبعض المصلين من المسلمين بعدد تخطى 200. وتسمع عن هذا في كل وقت لأن العالم الإسلامي انشغل بما عرف بثورات الربيع العربي، فلما شغل لا يملك حتى الاستنكار، مشغول بهمومه الداخلية بأحزانه بجراحه، لا يجد حتى الوقت للعق جراحه في الوقت الذي تنزف فيه كثير من البقاع الإسلامية الدم. فهذا الذي يحدث في المسجد الأقصى لماذا؟ لأن الوعد يقول إن المسيح اليهودي وهو الدجال، تقول النبوءة، يقول الوعد، يقول الكتاب إن المسيح اليهودي لن يخرج إلا بعد بناء الهيكل الثالث، فأين هو؟ تحت المسجد الأقصى. فكيف نبني الهيكل الثالث؟ لابد من إزالة المسجد الأقصى. كيف نزيله من غير إحداث أي لون من ألوان ردة الفعل عند أولئك المسلمين الذين لا توقظهم إلا الكوارث، لا ينتبه الواحد منهم إلا عند وقوع الطامة، وربما انتهبها انتباهة سريعة خاطفة ثم عاد إلى غفلته. فهم يريدون أن يصلوا إلى هدم المسجد. كيف؟ هناك حفائر تحت المسجد الأقصى، حتى إن التقريرات تقول لو مرت طائرة فاخترقت حاجز الصوت فوق المسجد الأقصى لانهدم، فرغ ما تحته. يقولون بقصد البحث عن الآثار، كان هنا آثار يهودية، نموذج الهيكل موجود، وضع له التصور بالأبعاد بما يقال له كما هو معلوم عند أصحاب البناء في الهندسة وغيرها الماكت، أعد ينتظر التنفيذ، ولكن متى؟ بعد إزالة المسجد الأقصى. فإذا أزيل أعيد بناء الهيكل الثالث، وإذا أعيد بناء الهيكل الثالث خرج المسيح الذي ينتظره اليهود، والمسيح اليهودي، والمسيح اليهودي، والمسيح الدجال. فهم ينتظرون الكتاب الذي يؤمن به النصارى في العالم واحد، لا أقصد أنه واحد لم يبدل، لا، هنالك نسخ كثيرة جدا وكلها مضطربة ومتعارضة ومختلفة، زيادة ونقصان وغير ذلك، والكل يكذب الكل، ولكن هنالك عامل مشترك، الفريقان ينتظران المسيح. فأما النصارى فيقولون إن مسيح اليهود هو المسيح الدجال، وأما المسيح الذي سيظهر عند بناء الهيكل الثالث، لأنهم يؤمنون بالعهد القديم الذي فيه هذه النبوءة هذا الوعد، فالاثنان ينتظران المسيح ولكن بحدث واحد، وإن اختلف المسيح عند كل. فالمشترك عندهم الآن هو إعادة بناء الهيكل، لذلك يتحدون، حتى إنهم قد برأوا اليهود من دم المسيح، وكانوا قبل ذلك يقولون إن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، صلبوه حتى مات إلى غير ذلك، ثم جاءت القيامة في هذه المسألة المعروفة. فالحاصل أن الناس عندهم أفكار، هذه الأفكار صارت معتقدات، من أين أتت لا يهم، لا يلتفتون، هذا من صنع البشر، هذا من الوحي المعصوم، المهم أنهم ربوا على الإيمان بذلك، هذه عقيدتهم وهم يقاتلون عليها. المسلمون على أي شيء يقاتلون؟ المسلمون اليوم ماذا يريدون؟ أنت الآن تسمع أن نيلسون مانديلا قد مات، وصدر قرار في جنوب أفريقيا من الرئاسة بإقامة الصلوات في المساجد والكنائس عليه. الرجل ليس بمسلم، فكيف يصلي عليه المسلمون في مساجدهم؟ صلوا عليه واسألوا الله له المغفرة. وتجد من المسلمين الذين يعلقون على موته من يقول أسأل الله أن يغفر له وأن يسعه بوسيع رحمته. ما الذي يريده المسلمون؟ يريدون ما يعرفون، ما يعتقدون، ما الذي يعتقدون؟ هذا هو السؤال. هل يعتقدون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أو لا؟ الغريب أن كل معتقد الآن يعتقد أن ما يعتقده هو الحق المطلق، ولو لم يستطع أن يقيم على ذلك شبهة دليل، لا أقول أن يقيم عليه دليلا، لا يستطيع أن يقيم عليه شبهة دليل، ولكن هو متمسك به، متعصب له إلى الممات، يقاتل عليه على أي شيء؟ ليس على شيء، على الباطل. ما أكثر ما تسمع من المسلمين، وكثير منهم بلغ المبالغ إما في المناصب العالية وإما في الشهادات العالية أيضا وفي غير ذلك، تسمع منهم أن النعيم في الجنة ليس بحسي، وأن الناس إذا أحسنوا فدخلوا الجنة، والإحسان عنده نسبي أيضا، فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، وتأتي بكل ناقض للا إله إلا الله، لا بأس في الجنة إن شاء الله. فإذا ما دخل الجنة تقول ليس هنالك نعيم مادي، النعيم في الجنة نعيم ليس بحسي، نعيم معنوي، الناس في الجنة يعني ليس فيها الحور العين ولا الأنهار ولا الفاكهة ولا اللحوم ولا شيء، ليس فيها نعيم حسي بالمرة، ليس هنالك نعيم حسي. عقيدة، هذه عقيدة الرسول، هذا ما جاء به القرآن، هذا ما جاء به السنة. هؤلاء المسلمون يحتاجون إلى بذل المجهود في التعليم، وعند إرادة التعليم يحدث كثير من الخلل في النية التي هي الإرادة الجازمة، ثم إذا ما وجهت تتوجه توجها خاطئا، لأن المعارضات تقع، كما ترى كثيرا ممن يدعي أنه يريد إقامة الشريعة في الأرض، ولا بد من حكم الإسلام للناس، ولا بد من أستاذية العالم، كما يقول الإخوان المسلمون مثلا، يقولون بالأستاذية مع أنها لفظة ماسونية، ولذلك تجدهم يقولون دائما الأستاذ البنا، الأستاذ المرشد، فما تقولون في الأستاذ الأعظم؟ هذه ماسونية، والأستاذ المرشد ماسونية إسلامية، فيقولون لابد من أستاذية العالم، ومع ذلك يتخذون لهذه الغاية كل الوسائل المغلوطة والخاطئة والتي تؤدي إلى عكس الوصول للمطلوب. ينبغي على المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم، ومن علم ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في من لم يعلم. لابد من عرض الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا كان هذا دونه لا أقول خرط القتاد، لأنه صار اليوم ميسورا، والعرب قديما كانت تقول دونه خرط القتاد وشجر صلب، فكان خرطه في غاية العسر، فكانوا يقولون هذا الأمر دونه خرط القتاد، هذا ميسر اليوم، ولكن هذا اليوم دونه مشقات وأهوال. فإذا لم يكن طالب العلم واعيا لحقيقة ما يأتي وما يذر، وأن يكون على رأس طريقه مطلعا على صريح نيته، وأن يجتهد في بذل المجهود لتعليم نفسه وتعليم غيره من إخوانه مع بيان الحق الحقيقي بالاتباع، لأن الأمور كثيرة، وأنت يمكن أن تستغرق في جزئية واحدة من جزئيات الحياة لا من جزئيات الدين، يمكن أن تستغرقك حتى تلتهم عمرك، فعندما تفيق في آخر عمرك لا تجد شيئا، قبض الريح. وكذلك ما يتعلق بالدين، أصل الأصول في هذا الدين هو الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد تناوشتها رماح كثيرة وتنازعها القوم وهم كثر، فكل يدعي أن ما عليه هو التوحيد الحق. الأشاعرة والماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ومن عدانا فليس من أهل السنة والجماعة، ولم يصدقوا في ذلك. وكذلك كل من اعتقد معتقدا فهو تعصب له بغير دليل ولا برهان. فإذا امتلكت الحق وهداك الله تبارك وتعالى إليه وأقامك عليه، ينبغي عليك أن تبينه للناس. وعندما تريد أن تبين هذا الحق للناس ينبغي عليك أن تلتزم به أولا، لأن البيان العملي أعظم فائدة وأكبر أثرا من البيان النظري القولي. يعني أنت عندما تدعو الناس بمقالك هذا لا يؤثر فيهم في الجملة، الناس منصرفون إلى أحوالهم، مشغولون بهمومهم، لا يلتفتون إلى ما تقول، ولكن البيان العملي هو المقصود، بمعنى أنه ينبغي عليه أن تكون حجة للإسلام على الخلق. كيف؟ لأن تطبقه على نفسك، لأن الناس ربما يقولون إن الإسلام لا يصلح للتطبيق في هذا العصر، فإذا طبق عليك من جراء نفسك برحمة ربك، يعني أنت تطبق الإسلام على نفسك، صرت حجة على أهل العصر. يعني لو أن هؤلاء قاموا بين يدي الله رب العالمين يقولون يا رب ما كان ممكنا بمرة في العصر الذي كنا نعيش فيه أن نقيم الإسلام، لا على أنفسنا ولا على غيرنا، فإذا وجد من يقيم الإسلام على نفسه فهو حجة عليه، فتنقطع المعاذير حينئذ. اجعل هذا المعنى في نفسه واحرص عليه، كن حجة لله رب العالمين على الخلق في عصرك بتطبيق الإسلام على نفسك. أما أن يكون الهدف أن تقيم الإسلام على الناس وأنت أبعد الناس عن إقامته على نفسك، فما هكذا يقام. فالصحابة رضوان الله عليهم إنما أقاموا الإسلام لما قاموا به، أقاموا الإسلام لما قاموا به، فلما قاموا بالإسلام قام الإسلام به وأقامهم الإسلام، فالإسلام يقيمهم ويقومون به فيقيمه الله رب العالمين في الأرض. كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم. على كل حال هؤلاء الملاحدة قوم سوء، وهم يعاكسون كل عقل وفطرة، ولكن لما استشرى خطرهم وكثر عددهم قام أمثال العلامات المصنف بكتابة أمثال هذا البحث من أجل بيان الحقيقة، ونقوم نحن بعجزنا وضعفنا لتوصيل ما قاله أئمتنا رحمة الله عليهم لإخواننا من المسلمين، عسى أن ينفعنا الله بذلك وأن ينفع به المسلمين، ونسأل الله أن يقيمنا على الحق حتى يتوفانا عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.